الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء الماضي. طبعا الأخ محمد من العين سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول وضاق الوقت عن السؤال الثاني، عن الإجابة على السؤال الثاني، هو والأخت أم شهد وأيضا آسيا من ليبيا. أبو محمد في سؤال الثاني يقول: بالنسبة لعلماء المسلمين إذا كان في بلدهم أصنام تعبد من دون الله، ما موقفهم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعلماء هم ورثة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولذلك العلماء أخذ الله جل وعلا عليهم العهد في بيان الحق وفي بيان الصواب، قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولأجل هذا العالم ينبغي له أن يظهر الحق وأن يبين الحق، خاصة فيما يتعلق بقضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية الشرك، هذا مهم جدا. وهذا لا يعني أن يقوم العالم بالفوضوية في قضية التبيين، لأنه أحيانا بعض الناس قد يظن خذلان من العالم، هذا ليس بالصحيح، وإنما قد يكون العالم يقدر المصالح والمفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش 13 سنة في مكة بعد البعثة، والأصنام حول الكعبة ما غير شيئا بيده، وإنما كان يغير ما في القلوب وما في الصدور. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزع هذه الأصنام وهذه المعبودات من قلوب الناس قبل أن ينتزعها من واقعهم. ولذلك يا أخي الفاضل، لا بد علينا أن نظن الظن الحسن بالعلماء في كل بلد وفي كل مصر وفي كل عصر، وأنهم في الغالب ولله الحمد ناصحون للأمة ويريدون الحق. لكن أحيانا قد يفسر من لا يعلم الحكمة، من لا يعرف الواقع، يفسر يعني مثلا تباطؤ بعض العلماء تفسيرا مغلوطا، يظن أنهم متخاذلون أو أنهم كذا، والواقع أنه خلاف ذلك. بمعنى أننا ينبغي لنا أن نقدم حسن الظن ولا نقدم سوء الظن، أن نقدم دائما أن العلماء يعني هم ورث الأنبياء، ولا يتصور من عالم أبدا إلا ما شاء ربك، ولا يتصور من عالم أنه يريد الباطل أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا جعلهم ورثة للأنبياء، هذا العلم الذي في صدورهم لا يتصور أبدا أنهم يريدون به الباطل، وإنما يريدون به الحق. لكن أحيانا يضعف عالم ويقوى عالم على قدر ما عندهم من قوة الإيمان، فهم بشر، وأيضا قد تكون هناك تقديرات وحسابات معينة مبنية على المصالح وعلى المفاسد. أم شهد من الفجيرة تقول بأن هي وزوجها دائما في مشاكل، وخرجت من البيت تقول: وما خبرت زوجي، وحصل شجار، وتقول: إني بكيت كثير ونذرت بأني ما أطلع من دون علمه، وتقول: خرجت في ذلك اليوم. يا أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا النذر فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يمين، أنت نذرت بأنك لا تخرجي، يعني حلفتي، لأن أحيانا بعض العامة ينذرون ويقصدون بالحلف يعني اليمين. فعليك يا أختي الفاضل، إن كنت خرجت من دون علمه فعليك كفارة يمين بارك الله فيك. بالنسبة إذا كان هناك مشكلة بينك وبين زوج تتعلق في قضية تعليق طلاق لا قدر الله أو شيء، هذه تسألين يعني لابد تسألين عنها في حالة خاصة. أما قضية إذا سألتيني فقط عن قضية تقول نذرت أني ما أطلع إلا بعلمي وخرجت من دون علمه، فعليك كفارة يمين. إن كنت أخطأت نسيتي، أنت قلت نذرا علي ما أخرج، يعني حلفتي، هذا حلف يسمى، وإن سيق مساق النذر أو صيغة النذر فهو حلف، فنسيتي أو أخطأتي ما عليك شيء، لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم تفضل. نعم تفضل أخي محمد. مساء الخير شيخ. أهلا وسهلا أخي. شيخ عندي ثلاثة أسئلة إذا ما تجحنا. تفضل أخي. السؤال الأول، أنا زرت القبور أحطها اثنين وخميس وجمعة. هل يجوز إني أقعد بالمقبرة ساعتين ثلاثة ولا لا يجوز هذا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب. السؤال الثاني، الصيام الواحد من يقعد الساعة ثلاثة بالليل من يفتحها قبل الوزان يزيد يلا يمشي. يعني ممكن قبل يقول الله أكبر بخمس دقائق ولا بربع ساعة ولا شلون؟ يعني قصدك يمسك متى يمسك؟ اي متى يمسك يعني ايه. قبل الوزان بالسجدين. ابشر يا محمد. السؤال الثالث جزاك الله خير. تفضل. انه ترى اني من اتوجه للصلاه اخذ قبل اقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفه مسلمه وما انا من المشركين، وبعدين بقلبه انه اي صلاه اريدها بعد يقول سبحان الله اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وعبدي، ولا ما يصير هذا الشيء؟ طيب يا محمد جزاك الله الف خير ان شاء الله. مرحبا اخوي محمد مرحبا. تفضل يا عمر. الو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي 9 اسئله بس ان شاء الله على السريع كلهن صغار. يلا 9 الله يعين. يلا يلا لانه عم احاول اتصل ما عم يعلق. يلا اوكي. عندي صور قران، ايش العمل حتى تخلص منهن؟ وهي الصور حجر محفور مثل محفور عليهم كتيبه بالاسود وانهن تقال انه حق غالي يعني. وانت اني سمعتك بالبرنامج تقول انهن حرام الصور تتعلق بالبيت ان كانت صور القران لانها اعظم من هيك. طيب السؤال الثاني، تتخلص منهن واني ببلدي كان ما فيني ادفنهن بارض غير طاهره وايش الحل؟ طيب السؤال الثاني يا عمر. السؤال الثاني، اني لما اصلي مثلا ركعتين وقت السجود لما اقول سبحان الله العظيم ارجع اقول احط ايدي على اذني واقول الله اكبر ارجع اقول سبحان رب العظيم واركع؟ لا لا عيد السؤال، انت في السجود تقولين سبحان رب الاعلى ها؟ لا لا في لما اقول اخلص الايه وايه صغيره اقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم على ركبتي. يعني لما تركعين؟ لما اركع الركوع اي اقول سبحان رب العظيم احط ايد اقول الله اكبر احط ايدي على اذني وارجع اقول الله اكبر واكمل لتحت. طيب اشرح لك ان شاء الله. السؤال الثالث، هل الضحى لها سنه؟ وصلاة الجمعة أنا بالبيت أصليها، أصلي قبلها ركعتين سنة ولا أصلي 4 ركعات جمعة؟ صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة إلها سنة والضحى إلها سنة. أنت تصلين في البيت ولا في المسجد يا أم عمر؟ لا في البيت أنا طبعاً لأنه أنا بعيد عن المسجد شي ساعة ونص ساعتين تقريباً. وكم ركعة تصلينا في البيت؟ المسجد تبع النساء. وكم ركعة تصلينا في البيت يا أم عمر؟ 4 ركعات صلاة الجمعة. طيب طيب بإذن الله. السؤال الرابع يا شيخ، أنا بالشغل ممنوعة الحجاب لأنهم هنا كثير بصراحة كثير عنصريين خاصة مع الإسلام والبنت المحجبة، أنا بحجابي محتفظة الحمد لله، لقيت شغل، بس الشغل قالوا لي الفولار ممنوع، أنا إيش حطيت؟ لبست ثديية وحط الفولار على رقبتي ولكن كل شيء مغطى، هل يجوز أو ما يجوز؟ طيب يا عمر. بإذن الله. السؤال الخامس، صلاة الصبح يا شيخ أنا عندي بها مشكلة، يعني هذا الشهر عم واجه كثير مشكلة في صلاة الصبح لأنه أضل ناطرة صلاة العشاء والشفع والوتر شفع ووتر عم أفيد متأخرة يعني عم عيروا على الساعة 5 يعني قبل بنص ساعة صلاة الفجر، ولكن عندي ولدين أفيق معاهم بالليل مرتين، أنام 12 ونص لأفيق مع ولادي مرتين بالليل لأنهم يبكون تعرف، وصلاة الصبح تروح علي يعني كثير عم واجه هالمشكلة، شو الحل؟ طيب وانا عم عير المنبه ولكن طيب يا ام عمر ابشر. طيب. رقم 6، الانسان لما يخلص يقول السلام عليكم والسلام عليكم من الجهتين يقولها مرة واحدة ولا كم مرة؟ يعني لما يسلم في الصلاة؟ لما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة على الجهة اليمين ومرة على جهة الشمال ولا مرتين مرتين؟ طيب يا طيب. السؤال السابع، في صلاة في الصلاة أنا على طول أصلي 4 ركعات، أو 4 ركعات لو قلنا ظهر اول تشهد اقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واقول اللهم صل وسلم على محمد، ولكن امرار اكمل صلاه الابراهيميه. هذاك اليوم لاحظت على نفسي واني خلصتها الصلاه، بعدني ما خلصت الاربع ركعات، واني باول تشهد قلت ودادي ابي رمت على يميني وقلت السلام، رجعت تذكرت ما قطعت صلاتي، رجعت قمت وكملت صلاتي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ما اعرف. طيب السؤال الثامن يا شيخ، الصبغة، انت قلت انه الوحدة اذا عملت بنياج يفسد الوضوء، الصبغة هي الصبغة السوداء الداكنة حرام، ولكن الصبغة اللي نجيبها من الماركت من التعاونية هل هي حلال؟ لانه انا سمعتك تقول ان البلياج حرام، بس شوية عن تفسير عن الصبغة. لا بس يا اختي ام عمر، بالنسبة للصبغة انت تسألين عن قضية اللون ولا عن قضية الوضوء؟ لا الصبغة على الشعر، اللون اكيد اللون، مش على هذا، مش على الوضوء، في صبغة وضوء. طيب لا بس قصدي انت دخلتي مسألتين، يعني قصدك اذا كان اللون الاسود هذه مسألة مستقلة، وإذا كان قضية أنها تشكل يعني طبقة عازلة هذه مسألة ثانية. إيه هي الصبغة الداكنة، أنا أسمع أنها حرام، ولكن شعري أنا بنياج، هذا من زمان مسويته، وأنت قلت أنه البنياج حرام البيش؟ أنه يفسد الوضوء، إذا أنا جيت صبغة من التعاونية وأصبغ شعري صبغة عادية هل هو حلال ولا إيش الحل؟ طيب أعطينا السؤال الأخير. السؤال الأخير بإذن الله، إذا جارتك أنت تعرفها أنه مو نظيفة بيتها وجابت لك صحن أكل، وأني هنا ما أبو حدا أعطيه صحن الأكل، ما رضيت أفشلها خديته مني صحن الأكل، إيش أساوي بوا يعني؟ أنا ما أنه نفسي قازة أنه ما تأكل، مش أنه أنا أنظف من العالم، بس أنه أنا ما أكل، عرفت كيف؟ لأني شايفة أنه شفت عندها أنها ما نظيفة بيتها. طيب إيش أساوي بالأكل؟ ما هي نظيفة يعني، ما هي نظيفة لا أنا شفت مرتين فت على بيتها وبيتها ما نظيفة يعني، وقصد نفسي مش أنه أنا أقرف أو أنظف من العالم، بس أنا ما أكل. طيب يا أم عمر تسمعين الجواب؟ أبشر. شكرا لك، شكرا، أنا نفس الجواب، شكرا. أم بتول تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيه وأعانك علينا يا شيخ. تفضل أختي. الله يبارك فيك. سؤال شيخ، عندي سؤالين، أنا ما بدي أطول عليه. تفضل. أول شيء بدي تفتيني بحالة هي بصراحة بالسؤال. أنا طبعا معتادة والحمد لله أني أقيم الليل، يعني أصحو وأصلي في الثلث الأخير معظم الليالي. لكن في من تقريبا 3 أسابيع صحيت وطلعت الساعة، كانت أنا اللي شفتها ترقالي إنها 4:15، فقلت خلص أصلي أتوضأ وأصلي ما شاء الله وأنتظر الفجر كالعادة. نعم. لكن بصراحة صليت تقريبا 8 ركعات وأوترت وانتظرت ما أذن الفجر، رديت رجعت للساعة فشفت أنه فعلا الساعة أنا لما شفتها 4:15 كانت هي 5:15، يعني الفجر أذن. نعم. فاحترت يعني هل أعتبر اللي صليته مثلا سنة وما أصلي؟ طبعا أنت صليت الفجر، أهم شيء في وقته. طبعا انا بعدها صليت، بس انه صليته سابقا كنت افكر انه اعتبره سنه. طيب فشو عملت انا؟ صليت سنه عاديه ركعتين وصليت الفجر اللي هي الفرض. طيب يا فهل اللي عملته صحيح؟ طيب ولا كان المفروض اعتبر ما صليته سنه؟ طيب يا ام بتول ابشر. السؤال الثاني البسيط شيخ، انه السهو في الصلوات الغير مفروضه هل يجب السجود له ولا لا؟ طيب يا ام بتول ابشر، بارك الله فيك، شكرا لك. مرحبا. تفضل مع عبد الرحيم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة. على السريع يا عبد الرحيم. إن شاء الله. ما هي نصيحتك لي في تربية أولادي دون أن أضربهم؟ وهل أنا آثمة على ذلك إن ضربتهم؟ نعم. عندي سؤال ثاني، هل إن قسمت صورة البقرة على 3 أيام دون أن أتلوها دفعة واحدة، هل أخذ نصف أجر تلاوتها مرة في اليوم؟ يعني هل تطرد الشياطين من البيت؟ السؤال الثالث، هل يجوز أن أنزل لشيء أريده أم يكفي الدعاء؟ السؤال الرابع، هل صور الفوتوغرافية للعائلة إن علقت في البيت تدخل الملائكة؟ وشكرا. طيب يا أختي أم عبد الرحيم، طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ عفوا آسيا من ليبيا، في اللقاء السابق تقول بأن زوجها طلقها 3 طلقات، الطلقة الأولى كانت حامل والطلقة الثانية كانت في العدة والطلقة الثالثة تقريبا كانت في النفاس. هي تسأل عن حكم الطلاق. يا أختي آسيا، أولا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق خاصة بالثلاث في هذا البرنامج، ودائما نحن نحيل إلى المحاكم، وأنت ذهبت إلى المحكمة وكما أخبرتيني يعني بأن القاضي أو عفوا الذي عندك أفتى، مش القاضي، أفتى بأن هذا طلاق بائن. هذا أمر. الأمر الثاني اللي أحب أنبه عليه هو أن طلاق الحامل أصرح طلاق طلاق الحامل. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب عامة المسلمين في جميع الأقطار يظنون بأن الحامل إذا طلقت أثناء الحمل لا يقع طلاقه، وهذا غلط. الفقهاء يقولون أصرح طلاق طلاق الحامل أو طلاق المرأة التي كانت في طهر ولم يمسها فيه زوجها، بمعنى أن الرحم بالمجزوم أو في الغالب بأنه يعني غير مشغول بالحمل. ولذلك يا أخواتي طلاق الحامل يقع، لا يعني، لأن للأسف الشديد هناك اعتقاد فاسد يقول والله طلاق الحامل لا يقع. إذن طلاق الحامل يقع. الأمر الثالث يا أخت الفاضلة، أنا أنصحك وأنصح زوجك إذا كان عندكم الرغبة في الرجوع أن تلجأوا لأحد المفتين الأكابر في العالم الإسلامي، ممن لديهم يعني الآن اختيار في قضية الطلاق بالثلاث، خاصة الطلاق البدعي، مثل سماحة المفتي في المملكة له اختيار طيب والحمد لله يسر على الناس. ممكن تلجؤون إليه اتصالا أو رسالة يرسل زوجك إليه ويكتب له في هذا الأمر ويدرس القضية، لأن هناك من أهل العلم من يرى بأن الطلاق البدعي لا يقع، مثل الطلاق في الحيض، الطلاق في النفاس، الطلاق في طهر مسها فيه. فاكتبي بارك الله فيك لسماحة المفتي أو يكتب زوجك لعل إن شاء الله يعني تجدون عنده الجواب. محمد من العراق يقول أنا أزور القبور الاثنين والخميس والجمعة وأجلس ساعتين ثلاثة، هل هذا مشروع؟ يا أخي الفاضل، هو المشروع زيارة القبور وليس الجلوس في المقابر أو مثلا إطالة الأمد في المقابر. المقابر ليست محل الجلوس وليست محل للفرجة أو الفسحة. الإنسان يدخل المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم يدعو لأهل القبور اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، ويدعو لميتي هو اللي زار، اللهم اغفر لأبي أو لجدي أو لأمي أو لجدتي مثلا، اللهم افسح لها في قبرها، نور لها فيه، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يدعو ثم ينصرف، ثم ينصرف. المقبرة ليست محل الجلوس. للأسف الشديد يوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي من يذهب إلى المقابر ويمكث اليوم كامل. المقابر زيارتها لهدف، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أما أن الإنسان يذهب، بعض الناس يأخذ معه يعني طعام وشراب، هذا غلط. إنما يقف الإنسان وقوفا وقوفا يسلم على أهل المقابر ثم يعتبر وينظر في هذه القبور التي صفت، وهذه الألحاد التي يراها فيها الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير، يعتبر. أهم شيء يعتبر، مثل ما قال الأول يقول وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. المقصود الإنسان يذهب ليعتبر، يذهب ليأخذ العبرة والعظة ثم ينصرف بارك الله فيك. محمد يقول يعني بالنسبة للإنسان الذي يتسحر، يقول الآن أنا أتسحر الساعة الثالثة، بالنسبة للوقت الذي أمسك فيه قبل الأذان ما هو الوقت؟ يا أخي الفاضل، ليس هناك وقت للإمساك قبل الأذان. الصائم المسلم يأكل حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان أمسك. يعني لو كان بيدك لقمة وحطيتها في فمك ثم سمعت الأذان كملها، لو كان عندك كوب ماء وحاطه في فمك وسمعت الأذان كمله. هذا الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لما تسحر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كم كان ما بين السحور والأذان يعني الإقامة؟ قال قدر قراءة 50 آية. قال بعض الأهل العلم قرأت 50 آية في 6 دقائق، يعني ما بين الانتهاء من السحور وإقامة الصلاة 6 دقائق. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للناس أمسكوا إلا إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن أمسك الناس بارك الله فيك. وأما ما يذكر الآن من وجود إمساكية يقول أمسك قبل الأذان 10 دقائق، هذه مخالفة وبدعة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وبحث هذه المسألة وقال هذه محدثة وطارئة وجديدة، ما عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أن يقول للناس والله. وبعدين الآن كثير من الناس مريض مسكين عنده أدوية يحتاج أن يأخر الدواء إلى قريب من الأذان، كيف أمنع الآن أقول له قبل ربع ساعة وثلث ساعة ممنوع تأكل وتشرب؟ بأي دين وبأي نص نأمر الناس بمثل هذا؟ لا، نقول للناس كلوا حتى إذا سمعتم الأذان توقفوا، إذا سمعتم الأذان توقفوا، هذه السنة يا أخي الفاضل. محمد يقول لما أتوجه إلى الصلاة أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر، ثم يقول أنوي بقلبي ثم أكبر ثم أقول سبحانك اللهم وبحمدك. يا أخوي محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ومشكور على هذه الأسئلة، أسئلتك طيبة لأنها توضح كثير للناس مسائل وإشكالات حقيقة يقعون فيها. يا أخي الفاضل، النية محلها القلب، ما في حاجة أنك تقدم مثل الكلام هذا. أنت الآن منذ أن ذهبت من بيتك إلى المسجد أنت ناوي الصلاة، فإذا وقفت إلى الصلاة في قلبك قبل ما تقول أي شيء، قبل ما تقول أي شيء تنوي في قلبك بأن هذه صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذه المغرب، هذه العشاء، هذه الفجر مثلا، ثم ما تحتاج أن تقول قبل التكبير وجهت وجهي، ما تقول هذا الكلام، هذا ليس من السنة، هذا بعد التكبير. يعني لما تقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، تقول بعدها أحد أدعية الاستفتاح، واحد من أدعية الاستفتاح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء للاستفتاح، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد التكبير هذا إذا قلت هذا الكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح، ما تأتي بالدعاء الثاني. الدعاء الثاني تقول لوحدي مثلا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره مثلا، هذا الدعاء. الدعاء الثالث هذا ما تقوله، ما تجيبه جميع كل صلاة مثلا، أو تلتزم دعاء واحد. أنا أفضل أنك تلتزم دعاء استفتاح واحد فقط يا أخوي محمد، قبل التكبير ما في أي ذكر وما في أي دعاء، بعد التكبير تأتي بدعاء الاستفتاح. بارك الله فيك. أم عمر من بلجيكا سألت ما شاء الله 9 أسئلة. السؤال الأول تقول بالنسبة للسورة عندها آيات من القرآن على حجر، تقول كيف أتخلص منه؟ نعم، أنا ذكرت قبل يعني في حلقات سابقة بأنه يجب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، يجب على الناس أن يعظمونه. وما أنزل القرآن ليعلق ولا ليكتب. وللأسف الشديد أراني بعض الإخوة قبل أيام يعني آيات قرآنية مكتوبة بخطوط حقيقة يعني أشبه بطلاسم، هذا الخطاط هو يعني يريد أن يتفنن، يريد كذا، لكن ليس بهذه الطريقة، لا يجوز اللعب بآيات الله ولا بكلام الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم رأيت بنفسي يرسم الآيات على صورة طير، ويرسم الآيات على صورة حيوانات، تعالى الله جل الله تقدس الله، هل هذا يعني هل هذا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى؟ اتقوا الله في القرآن. القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا يوضع على الرفوف ولا يحفر على الحجر ولا على الخشب، القرآن أنزل ليقرأ وليعمل الناس به، وليعمل الناس به. فيا أختي الفاضلة، هذا الحجر إما أن تكسرينه، كسريه مثلا وترمينه في البحر، ترمينه في أي مكان بحيث أنك أهم شيء، أو تمسحين هذه يعني ممكن تعرضينه على أحد الأصحاب الورش، ممكن يزيله يحكه بآلة عنده معينة حتى تطمس هذه الآيات. هذا هو يعني العمل في مثل هذه الأشياء الموجودة عندك يا أختي أم عمر. أم عمر تقول لما أصلي ركعتين في السجود، تقول في الركوع أقول سبحان رب العظيم، تقول لما أقول الله أكبر وأحط إيدي على أذاني أقول مرة ثانية هكذا؟ يا أم عمر الله يبارك فيك، هو الإنسان الآن إذا أنت خلصتي الفاتحة وسورة تقولين ما يحتاج أنك تضعين أصابعك على أذانك، هذا خطأ موجود الآن، هو قول لبعض الفقهاء لكن ما في دليل هكذا يضعون، هذا غلط، ما في دليل، ما عندنا دليل، هو السنة هكذا، السنة هكذا كما قال، كما يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريق، يجعل أطراف الأصابع قريبة من شحمة الأذنين وظاهر الكف قريب من الكتف، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما وضع هكذا بعض الناس الآن لازم يضع أصابعه على أذانه، يقول يعني كأنه لابد فيها التماس، وهذا ما في دليل، بالعكس هذا يعني يدل على الجهل. المقصود يا أختي أم عمر لما تنتهي من الفاتحة وسورة تقول الله أكبر وتركعين، تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ترفعين يدك بهذا الطريق سمع الله لمن حمده. لما تجي تسجدين ما ترفعين إيديك، لما تجي تسجدين ما ترفعين إيديك، تقول الله أكبر تسجدين من دون رفع إيدين، تسجدين مرتين سجود ترفعين تجلسين ثم تسجدين مرة ثانية ثم تقومين للركعة الثانية. متى ترفعين؟ إذا قمت الركعة الثانية ما ترفعين إيديك، لا، وإنما تقومين مباشرة تضعين إيديك هكذا. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يعني فيها تشهدان، التشهد الأول لما تجي ترفعين تقول الله أكبر بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم عمر تقول هل هناك سنة للضحى؟ يا أخت الفاضلة الضحى هي السنة، كيف لها سنة؟ الضحى صلاة الضحى هي السنة، ما لها سنة، فأنت تصلي ركعتين الضحى فقط، ما فيها سنة قبل ولا سنة بعد، هي أصلا هي السنة، كيف نقول لها سنة؟ فتصلي ركعتين فقط السنة، بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل أعود إليكم بإذن الله. ياكم الله من جديد. أم عمر تسأل عن صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة في البيت، تقول هل لها سنة؟ يا أختي الفاضلة يا أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، المرأة ما يجب عليها الجمعة، واللي تصليه في البيت هذا ظهر، لا نسميه جمعة، أنت اللي تصلينا في البيت صلاة الظهر، لأن أصلا الجمعة ما تجب عليك إلا إذا ذهبت للمسجد تصلي مع المسلمين، أما اللي في البيت فهذه صلاة الظهر تصلينا نفس الركعات ونفس السنن القبلية والبعدية بارك الله فيك. أم عمر تقول بأنها تشتغل ومانعينها من الحجاب، تقول أضع طاقية ثم أغطي رقبتي. يا أخت الفاضل إن كنت محتاجة ومضطرة فقد أحسنت بمثل هذا الأمر، حيث أنك يعني غطيت شعر رأسك وغطيت يعني باقي بدنك بارك الله فيك، مشكورة على هذا الأمر، واحرصي إذا كنت مضطرة ومحتاجة، أما إذا كنت غير مضطرة وغير محتاجة فالسلامة طيبة يا أم عمر. أم عمر تقول بصلاة الصبح تقول أظل يعني عندها ولدين وتقوم الليل وكذا، تقول أحيانا تفوتني صلاة الصبح تروح علي، ما العمل؟ يا أم عمر الله يرضى عليك، إذا كان قيامك لليل الشفع والوتر، إذا كان هذا القيام يسبب لك فوات صلاة الصبح اتركي قيام الليل، صلاة الصبح أهم بارك الله فيك، لأن قيام الليل سنة، قيام الليل مستحب، وصلاة الصبح ركن فرض من فروض الإسلام، من فروض الإسلام. فالمقصود يا أخت الفاضل إذا كان قيام الليل يسبب لك أن الصبح تروح عليك حتى تطلع الشمس اتركي قيام الليل وصلي بعد العشاء، صلي الشفع والوتر واحرصي على الفجر، الفجر أهم والله، لو الإنسان ترك قيام الليل كله لا شفع ولا وتر ها أفضل، يعني تركه وحافظ على الفجر فهو أفضل، أفضل صحيح، نحن نقول بأن الإنسان اللي عنده قدرة وكذا يقوم الليل وصلي الليل، لكن فرق بين هذا وهذا، لا يجوز التفريط في صلاة الفجر يا أختي عمر، احرصي عليها. فإذا كان ما عندك قدرة يعني بمعنى أنك والله الآن إذا قمت الليل راح عليك الصبح اتركي قيام الليل، صلي بعد العشاء بارك الله فيك ركعتين الشفع وركعة الوتر. أم عمر تسأل عن الإنسان إذا خلص من الصلاة كيف يسلم؟ يا أخت الفاضلة سهل بهذه الطريقة يا أخت الفاضلة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السلام بارك الله فيك، هذا هو السلام، السلام الإنسان إذا أراد ينتهي من الصلاة ماذا يقول؟ هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم السلام عليكم ورحمة الله، بهذه الطريقة الله يرضى عليك يا أم عمر. أم عمر أيضا تقول بالنسبة للصلاة لما أصلي أربع ركعات تقول في التشهد الأول تقول أنسى أكمل الصلاة الإبراهيمية ثم أنسى أحاول أن أسلم وأنا ما خلصت نص سلام مثلا ثم أرجع علي شيء ما عليك شيء، يعني ما تقول السلام ثم تذكرت ورجعت صلاتك صحيحة والحمد لله. أم عمر تسأل عن الصبغة بالنسبة للمرأة، تقول الصبغة السوداء هذه سمعتك بأن تقول أني أقول محرمة، يعني هي تسأل طبعا تقول الصبغة عموما يا أخت الفاضلة، بالنسبة لي صبغ المرأة شعرها بالسواد هذا محل خلاف عند أهل العلم، الذي أفتي فيه في هذا البرنامج بأن ما تجوز وحرام، ولأن الأدلة كلها تشير إلى المنع، ويبقى قضية باقي الصبغات، البنية ما في بأس، اللون الأشقر ما في بأس، ما يسمى بالكتم أو ما يسمى بالكحلي هذا كله ما في بأس يا أخت الفاضلة ممكن أن تصبغي فيها. أم عمر تقول عندها جارة تقول غير نظيفة، أحيانا تأتيني بالطعام وأنا لا أحب أن أكل من يدها، ماذا أفعل بهذا الطعام؟ أولا يا أختي الفاضلة، يعني ينبغي لك وأحسنتي، أنت قبلت الآن منها الطعام، وهذا من باب يعني الحق المسلم على أخيه المسلم، يعني إذا أتى بطعام حتى أنت لو لم تكوني تشتهينه فجبر خاطر الجار وجبر خاطر المسلم مهم جدا، فتلطفك معها وقبولك لهذا الأكل تشكرين عليه، بارك الله فيك. تقولي والله أنا ما أحب أكله لكني ما أحب أكسر خاطرها وكذا، ممكن تتصدقين فيه على فقير أو على مسكين أو على جار ثاني مثلا، تودين لجار ثاني أو مثلا على أناس عندكم يعني من أهل البطالة من المسلمين اللي ما يجدون عمل، ممكن تبعثين عن طريق زوجك إليهم مثلا بهذا الطعام وتؤجرين إن شاء الله أجرين، أجر الهدية قبولها وتلطفك مع جارتك، وأجر الصدقة اللي أرسلتي إلى الفقراء والمساكين. أم بتول تقول يعني هي معتادة تقوم الليل الثلث الأخير، تقول من 3 أسابيع إلى يعني إلى 4، تقول صليت 8 ركعات، تقول انتظرت إلى أذان الفجر، تقول بأنها ظنت بأن نظرت الساعة فإذا الساعة 4:15، تقول ظنيت أن الساعة 4:15، تقول صليت 8 ركعات وكذا وانتظر الفجر، تقول ما أذن فتبين بأن الساعة 5:15، تقول صليت 2 ركعات ثم صليت الفجر، هل هذا صحيح أم لا؟ كله صحيح والحمد لله يا أختي الفاضلة، ما دام أنك صليت في الوقت ما مضى مضى، وهو سنة ولله الحمد ومقبولة منك، لأن هذا حصل منه خطأ، يعني قيامك لليل كله مكتوب لك بإذن الله، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ، أنت ظنيت الساعة 4:15 تبين 5:15 وصليت الحمد لله، هذا محسوب لك، قمت الحمد لله وصليت 2 ركعات سنة ثم صليت الصبح، هذا أيضا إن شاء الله في وقته. أهم شيء يا أخت الفاضل أنك صليت الصبح قبل ما تطلع الشمس ومأجورة على ذلك. أم بتول تقول بالنسبة للسهو في غير الصلوات المفروضة نفسه في الصلوات المفروضة، نعم السهو في السنة كالسهو في الفرض، يعني الذي يسهو في السنة مثل الذي يسهو في الفرض، لا بد أن يأتي بسجود السهو أو يكمل الصلاة، يعني لو افترضنا الواحد الآن يصلي 2 ركعات سنة ونسي الركوع في الركعة الأولى مثلا وما تذكر إلا في السجود في الركعة الثانية، سقطت الركعة الأولى كاملة، لا بد أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، فسجود السهو يكون في الفرض ويكون في النفل، بارك الله فيك. نعم تفضلوا. يلا طيب أخذ مع عبد الرحيم الآن. أم عبد الرحيم تريد نصيحة بالنسبة لتربية الأولاد وقضية الضرب، وهل تأثم على قضية الضرب؟ يا أختي الفاضلة تربية الأولاد من العبادات والقرب العظيمة التي وصى الله جل وعلا بها في كتابه ووصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولا شك أن وقاية الأهل والأولاد من النار لا تكون إلا بالتربية الصحيحة، التربية على الفرائض، التربية على الأخلاق، التربية على الآداب، التربية على اجتناب المحرمات والمنكرات والمكروهات، هذه التربية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام ما نحل والد ولده مثل حسني أدب، ولذلك التربية واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، بمعنى أن تلقنونهم الإيمان والتوحيد واليقين منذ الصغر، يلقن الولد ويعلم منذ الصغر منذ نعومة أظفاره، منذ أن يتفتح إلى الدنيا ويبدأ يسأل عن الأشياء لا بد أن يعبأ فيه الخير، ولا بد أن يعود على الخير، ولا بد أن يعود على الفرائض، حتى أن الوالد يصطحب ولده إلى المسجد منذ الصغر، والأم تعلم وتلقن ابنتها الحجاب وبعض الأشياء، ويعتنون بتحفيظهم القرآن. ولذلك قيل لعمر ما حق الولد على والده؟ قال أن يختار له أما وأن يحسن تسميته وأن يعلمه القرآن، وكان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا قول عمر وليس بحديث، هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا أمر جبلي فطري في النفس البشرية، كل والد يحب أن يكون أولاده أفضل الناس، فهو يعتني بجانبين، الجانب البدني الجسماني الجثماني، وهذه التربية يعني بدنية جثمانية، والجانب الروحي القلبي، وهي التربية الدينية، التربية الشرعية، تلقينه الأمور الشرعية وأمور الخير والفضيلة وتعويده على ذلك يا أخت الفاضلة. بالنسبة للضرب، طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيده أبدا عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. والمقصود يا أختي الفاضلة أن الضرب هو الإجراء الأخير والنهائي الذي ممكن أن يلجأ له الوالدان في حال عصيان الولد، تمرد الولد، عدم استجابة الولد، بشرط أن لا يكون مبرحا وأن لا يكون عنيفا، لا يحدث كدمة ولا يبضع لحم ولا يكسر عظم ولا يعني يشق جلد، لا، وإنما التخويف فقط. لا يجوز إيذاء الأطفال بالضرب الشديد. فيا أختي الفاضلة انسي الضرب، هناك وسائل عندنا قبل الضرب، مئات الحلول، مئات الوسائل، مئات الأساليب التي ممكن أن يستثمرها، أن يستغلها الوالدان في تربية الأبناء، تربية الأولاد عموما. فلا تلجأ إلى الضرب يا أختي الفاضلة، والجأ إلى الضرب إذا جاء النص الشرعي عندك بالضوابط الشرعية التي ذكرتها لك. أنا أعلم يمكن بعض الناس يستغرب يقول أولاد عندنا عنيفين وصعبين ومشاغبين ولا يخوفهم إلا الضرب، ومع ذلك اصبروا عليه واجعلوا الضرب آخر حل، آخر إجراء، لا تجعلوا أول إجراء، آخر إجراء وآخر حل ممكن تلجأ إليه، ولا بد أن يكون بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية، لا يكون مبرح ولا يكون عنيف ولا يكون يسبب أذى للطفل. هذا هو الذي يدعو إليه ديننا الحنيف. أم عبد الرحيم تقول هي تقرأ البقرة على 3 أيام في البيت، هل هذا يجزئ أم لا؟ يظهر والله تعالى أعلم أن هذا مجزئ يا أختي الفاضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والإنسان يؤجر على القراءة، سواء قرأ قراءة يعني استشفاء أو قراءة تعبد وتدين، أو يعني هذا كله يؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن احرصي على أن تقرأيها في يوم واحد إن أمكنك، وإن لم يمكن ما في بأس توزيعها على الأيام. طيب تفضلوا. من؟ تفضل أم علي. أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ، يستوي يعني الدعاء قبل السلام؟ طيب. قبل ما أسلم يعني أدعي. طيب. سؤال ثاني. لا شكرا. مرحبا أم علي. الله. أم زيد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يبارك فيك، إن شاء الله ابني عمره 12 سنة، وهو هلا يمر بمرحلة البلوغ، فهل هو محرم بالنسبة إلي في السفر؟ وهل الصوم هاي السنة بإذن الله واجب عليه؟ نعم. كمان ما رأيكم يا دكتور في بعض الأسماء مثل وصال وشهاب وآية ورحمة؟ إيش إيش إيش إيش الأسماء؟ بعض الأسماء مثل وصال، شهاب، إيش إيش آية. وصال إيش الأول؟ وصال. وصال. وصال نعم. أيوة. وصال، شهاب، آية، رحمة، هي الأسماء كثير يعني. إيه. طيب يا مزيد. وبالنسبة للسؤال الثالث يا دكتور، أنا لما أسافر لبلدي يا دكتور هل أقصر في صلاتي، مع العلم أني أظل فترة طويلة تقريبا شهرين، شهرين ونص هيك. وعندك بيت هناك ولا عند الوالدين؟ عندي بيت مستقل يا دكتور، بس أروح لأهلي صراحة يعني. إيه وهل نفس الأمر بالنسبة لزوجي، مع العلم أنه يسافر تقريبا شهريا؟ إيه وهل الجمع يا دكتور يكون بين صلاتين بس أو صلاتين وأكثر؟ طيب خلنا الآن تسألين تعرفين الحكم أولا في قضية هل تقصرين أم لا، وبعدين نتكلم عن الجمع. أبشري أم زيد؟ أبشري. نكتفي. طيب فضل أم بلال. أم بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ رزقني الله بولد معاق مصاب بمتلازمة داون الحمد لله، يعني أنا عندي 5 أسئلة إن شاء الله على السريع أختي على السريع. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند المصيبة الأولى. والله يا شيخ يعني اللي ما صبرت عند المصيبة الأولى يعني عند الصدمة، ولكن بعد ذلك استرجع واستغفر، هل يضيع عليه الأجر عمره كله يعني؟ طيب السؤال الثاني يعني هل في تربية الطفل المعاق هل فيها أجر أو جزاء يعني؟ نعم. السؤال الثالث يعني تأتيني وساوس في مدى استجابة الدعاء، يعني يعني دعوت الله كثيرا والحمد لله. يعني سؤالي، هل يحاسب الإنسان على كلام النفس؟ طيب يا أم بلال، السؤال الرابع، يعني أنا معي 4 أولاد، يعني تربيتهم تأخذ مني وقت طويل، يعني سبحان الله، يعني ما عندي وقت أصلي الرواتب أو يعني، فهل أريد أن أعرف هل في تربية الأطفال هل فيها أجر إن شاء الله؟ طيب يا أم بلال أبشر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. أرجع للأخت أم عبد الرحيم، وعبد الرحيم تقول أحيانا أنذر الشيء الذي أريد أنذره، هل الأفضل النذر أم الدعاء؟ لا يا أخت، الدعاء، النذر مكروه، اجتنبوا النذر بارك الله فيكم، النذر فيه مشارطة مع الله جل وعلا، ولذلك الإنسان يقول يا رب إن سويت لك كذا فعلت لك كذا، هذا مشارطة، ولذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل الدعاء، والأفضل من الدعاء الذكر، أن تقول يا رب يا إلهي يا خالقي يا مولاي ظلمت نفسي اللهم كذا. الله جل وعلا علام الغيوب، يعلم ما في القلوب، أحيانا من دون أن تدعو يعلم الله جل وعلا ما في قلبك وماذا تريد، وأنت تمجد الله فقط، أنت تمجدين الله جل وعلا. ولذلك أيوب ماذا كان يقول؟ يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني يعرض نفسه على رب عرض. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال أنزل علي وأطعمني، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي. فأترك النذر يا أخت الفاضلة، عليك بالدعاء، وأعظم من الدعاء ذكر الله جل وعلا. أم عبد الرحيم تقول بالنسبة للصور الفوتوغرافية للأهل، يا أخت الفاضلة هذا ما ينفع ولا ينبغي، والإنسان وخاصة فيها مسألة هي خلافية بين العلماء، وعندنا قاعدة عند أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب، فالإنسان يعني عنده أكثر من قول، يقول بالتحريم يقول بالجواز، وعندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالإنسان يخرج من وش الفائدة؟ يعني ماذا نستفيد والله الآن مثلا من حفظ صورة الوالدين أو الأجداد أو كذا؟ في النهاية ماذا نستفيد؟ ما وصلناهم شيء، وإنما دخلنا في مسألة مشتبهة ومشكلة. ولذلك الذي ينفع الأموات، الذي ينفع الصدقات والدعاء والتراحم فيما بين الأحياء، هذا هو الذي ينفع بارك الله فيك. أم علي تقول هل يجوز الدعاء قبل السلام؟ يا أم علي، يسن الدعاء قبل السلام من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء مثل ما يعلمهم الفاتحة من القرآن. إذا انتهى الإنسان من التحيات قبل السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا قبل السلام. وأيضا في دعاء ثاني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي دعاء ثالث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه كل أدعية بارك الله فيك، هذه من السنة يا أم علي. أم زيد بارك الله فيها تقول عندها ولد عمره 12 سنة وفي مرحلة البلوغ، هل يعني يمكن أن يكون محرم لها في السفر؟ هو قد يعني إن شاء الله يجب عليه تقول صيام رمضان. يا أخت الفاضلة، إذا كان بالغا وجسمه يعني جسم كما نص الفقهاء يقولون يستطيع حماية أمه أو أي أنثى هو محرم لها، نعم، لأن بعض البالغين يا أخت الفاضلة ضعيف صغير جدا، يعني جسمه ما يتحمل، يعني لو كان مع المرأة تكون هي اللي تحميه وهي اللي تقف معه وهي اللي تساعده. لماذا شرع المحرم؟ حتى إذا رأى الإنسان المرأة ما يطمع فيها، أو إذا كان المرأة تحتاج إلى حمل شيء ولا الدخول إلى شيء، يكون هذا الولد هو الذي يمثل الرجل الذي يحميها ويقف معها. يا أم زيد نختم مرة، طيب أعتذر يا أم زيد، وكذلك الأخت أم بلال، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا بإذن الله، أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل.